بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات أتى بها المصنف رحمه الله تعالى ليثبت صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل لله تعالى تثبتها له عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قاعدة السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. أتى المصنف رحمه الله تعالى بأربع آيات لإثبات صفة المجيء والإتيان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى هل ينظرون، هذا استفهام بمعنى نفي، يعني ما ينظرون. كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، يعني هذه قاعدة. يعني إذا جاء استفهام وبعده إلا فيكون هذا استفهام للنفي. هل ينظرون إلا، يعني ما ينظرون إلا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينظرون إلا تأويله. وقوله عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب في إصبعه، وكان هذا في سبيل الله، فقالوا هل أنت إلا أصبع مميت وفي سبيل الله ما لقيت. هل ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، يعني قل نظر إلى الشمس، فهنا في النظر تعدى بإلى فيكون معناه النظر بالعين. لكن هنا تعبت بنفسها فيكون معناها ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في الظلل من الغمام، وهذا يوم القيامة يأتيهم الله في الظلل، يأتيهم الله. فهذا هو حد الشاهد من الآية، إلا أن يأتيهم الله، ففيه إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام وإتيانه عز وجل وفق مشيئته، لذلك في صفة الفعل وعلى ما يليق بكماله وجلاله، فليس كإتياننا، فإتياننا على ما يليق بحالنا، وأما إتيان الله فعلى ما يليق بحاله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. في ظلل، في هنا بمعنى مع وليس بمعنى الظرفية، وإنما بمعنى المصاحفة. يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يصاحبهم ظلل من الغمام، وليست للظرفية قطعا. لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بها، ده معنى كلمة في الظرفية، يعني زي ما أكون بحط حاجة في ظرف، بحط حاجة في ظرف، فلما أقول في الظرفية الظلل دي محيطة بها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى لا يحيط به، لا يحاط به علم. و حتى في النظر إلى وجه الكريم يوم القيامة فهذا ليس نظر إحاطة، فسبحانه وتعالى لا يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعلومة أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ففي ظلل معناها مع الظلل، فإن الله عند نزله جل وعلا الفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، والغمام هو سحاب أبيض يوم تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض يعني سحاب أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى معتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، يعني هم في فترة التيه في سيناء، فتاهوا في صحراء سيناء لمدة 40 سنة بعد عقوبة من الله تعالى عليهم، فكان ليس هناك ما يحجبهم عن الشمس، فظلل الله عليهم الغمام ليحميهم من الشمس. والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة وأجمل منظرة. في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي أيضا الملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة، فالملائكة مشتقة من الفعل ألك، يألك ألوكة وإلاكة بمعنى أرسل رسل، الملائكة هم رسل الله. والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس فيكونون صفوفا، يكونون صفوفا وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. الآية الثانية قوله تعالى أن ينظرون، يعني ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عياذا بالله في قتل الروح الكافرة، تضربهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويبشرونهم بالنار وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسهم، باسطوا أيديهم بالضرب، يعني تضربهم الملائكة أو يأتي ربك يعني يوم القيامة للقضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه طلوع الشمس من مغربها فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. عندما يرون الشمس تشرق من المغرب عندئذ يؤمن أهل الأرض، ولن تقوم الساعة إلا على الكفار، فعندئذ يؤمنون، لكن إيمان لا ينفع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. وأما ذكر الله هذه الأحوال الثلاثة، لأن الملائكة إذا نزلت تقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لا تقبل منهم التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلق، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة سبحانه وتعالى بين الحالين، وهو إتيان الرب تعالى، وهذا لأن في ذلك الوقت ويوم القيامة إذا قامت القيامة فهذا وقت الجزاء مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، فهو في يوم القيامة يوم الجزاء يرى الإنسان ثمرة عمله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الثمر، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا. والغرض من هذه الآيات والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من عملها. أما الآية الثالثة إثبات صفة المجيء، قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، لكن الظاهر من سياق الآيات أن كلا هنا رد، قال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره كلا رد، أي ليس الأمر كما يظن، فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانه، وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي. قال الفراء كلا هنا بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد الله على الغنى والفقر. كلا إذا دكت، أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها، فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع ندما. والدك هو الكسر والدق، أي زلزلت الأرض وحركت تحريكا بعد تحريك. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغفر له كان ممن يؤولون الصفات، حتى قال في تفسيره وجاء ربك، أي جاء أمرك وقضاء. وهذا من الأخطاء التي عابها عليه أهل العلم، لكن تفسيره هو رجل من أهل السنة، ولكن أخطأ في هذا الباب غيره من أهل السنة من عرف نصرة السنة كابن حجر والنووي رحمه الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم هذه الأخطاء، ولكن كتبهم معروفة نصرة السنة، وتفسير القرطبي من أعظم كتب التفسير، لكن هذا الخطأ موجود في كتابه، فليس معنى ذلك أن يحرم الناس من هذا الكتاب العظيم من تفسير القرطبي، وإنما يكون الإنسان على بصيرة، تكون درست العقيدة جيدا وتفهم هذه المسائل ثم تستفيد من أي كتاب تشاء. فإذا كان إذا مررت بمثل هذا الخطأ فتعلم أنه خطأ وصوابه كذا وكذا، وتستفيد مما من الخير الموجود في كتابه. فإما أن كلا بمعنى ألا، يعني للتنبيه، يعني ينبه الله عز وجل عباده، يعني كما قال الفراء كلا هنا بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، أو أنها رد كما قال القرطبي رحمه الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته، دكا دكا يعني الثانية توكيد، لأنها تدك البلاد تكسر، والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، يعني تمد الأرض تكون كالأديم كالجنة، تمد الأرض. قال الله تعالى: فيذروها قاعا صفصفا، أرض مستقيمة مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عاملة زي الجلد الممدود، لا في حتة مرفوعة ولا في جبل، جبل حتة منعرجة، لما تبسط الأرض تبقى القديم تبقى الجلد. ويحتمل أن يكون الدك تكرار، يعني دكا دكا، دكا دي مش تركيب إنما تكرار للتأسيس، ويكون المعنى دكا بعد دك. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا محل الشاهد من الآية. وجاء ربك إثبات صفة المجيء لله تعالى يوم القيامة، يجيء عز وجل يوم القيامة، وهذا متعلق بمشيئته في صفة فعل على ما يليق بكماله وجلاله. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين عباده. والملك الهنا العموم، عموم الملائكة وكل ملك، يعني ينزلون إلى الأرض صفا صفا، يعني صفا من وراء صفا، يعني والملك صفا يعني صفوفا، كما جاء في الأثر: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، من ورائهم ملائكة السماء الثالثة، هكذا. إذا ينزلون إيه؟ ينزلون بالتدريج، ثم كل ملائكة سماء انزل تقف صف، الثانية وراء الأولى، الثالثة وراء الثانية. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق قبل أن تنشق، لأن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، ذلك لمجيء الله عز وجل الفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، تركيب الفعل يعطي معنى الرويد والتدريب، يعني تنزل الملائكة شيئا فشيئا. ونزل الملائكة تنزيلا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتب السابقة ذكر الفعل أنزل، ولما ذكر القرآن ذكر الفعل نزل، فأنزل أنه نزل جملة واحدة، وأما القرآن نزل، نزل إيه؟ في 23 سنة منجمة مفرقة. ونزل الملائكة تنزيلا، يعني ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الرب تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه أربع آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، هو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. لكن يبقى السؤال، كيف أن نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير. يعني عندما أقول مثلا صف لي الثلاجة، الذي يصف يظن أن يكون رآها أو رأى نظيرها، فمن ذا الذي رأى الله تعالى حتى يصف لنا كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ لم يرى أحد من البشر الله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية قلب، يعني رؤية منامية فقط، أما رؤية بالعين فهذا لم يتحقق لأحد أي في الدنيا. وبالتالي فأنا لنا نعرف الكيفية، الكيف منهول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. يبقى إما مشاهد أو مشاهد النظر أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات أي كيفيتها. فالذات موجودة وحقيقية نعرفها، ونعرف ما معنى الذات ومعنى النفس في اللغة، نعرف كل ذلك ونثبت ما نعرفه منه لغة، لكن الكيفية هذا لا نعرفه. وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية النفس كيفية الذات كيفية المجيء هذا منهول لنا غير معلوم. فنؤمن بأن الله تعالى يأتي حقيقة على كيفية تليق به لكنها مجهولة لنا. أما من خالف أهل السنة والجماعة من أهل التحريف والتعطيل فماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يأتي، لأننا لو قلنا إنه يأتي لشبهناه بالأجسام والأعراض، يبقى كده هو جسم الأجسام، يبقى احنا كده مثلناه، يعني هذا تمثيل وتعالى الله عنه. فنقول هذه دعوة وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، قياس من قبل النص قياس باطل، لا قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص. يبقى أي اجتهاد مع النص اجتهاد باطل، أي قياس مع نص قياس باطل. فهنا نص، فعندئذ يبطل القياس، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، دي قسمة، يا إما على هدى يا إما على ضلال، مفيش تلك ثالث. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال والحق، يعني عشان تبطل النص أنت أبطلت بإيه؟ لهذا الذي قالوه هو ده الحق، يبقى النص باطل، صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل طبعا. وإن قلت إن النص هو الحق يبقى صار هذا إيه؟ القياس باطلا. ثم نقول من مانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق، يعني حتى إحنا بالنسبة لنا الإتيان والمجيء يختلف. في واحد عندما يأتي تراه كأنما ينحط من صبر زي ما صلى الله عليه وسلم كان كأنما ينحط من صبر من قوته ونشاطه. وفي واحد بيمشي ماشي تمام، وفي واحد عنده صحة يمشي بقوة، وفي واحد أصابه شيء أو كبر سنه فيتعكس يعني عم يجي المشوار الثوري في دقيقة وبيرجع نص ساعة. وكذا أيضا مجيء أحد الناس غير مجيء كبيرين، في واحد لما يجي الناس تحتفل بيه والناس تتوسع له الناس كذا وكذا وكذا، في واحد لا يقبل لها لا يقبل لها. فده صفة المجيء، صفة مجيء بالنسبة لنا كمخلوقين وإتيان. أما في حق الله تعالى فمجيئه يختلف عن مجيئنا، يعني إذا كان إحنا مع بعض مجيئنا وإتياننا بيختلف من واحد لآخر، في باله كان الله تعالى، فمجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى يختلف عن مجيئنا وإتياننا، فإنه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول ماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك؟ يقول المعنى جاء أمر ربك، أتى أمر ربك، ويستدل على ذلك بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجل. فيجب أن نفسر كل إتيان، ويقول كده يبقى كل إتيان يأتي في القرآن نفسره بأنه أضاف الله إلى نفسه بهذه الآية، يعني المراد أتى أمر الله. يبقى كل إتيان في القرآن مضاف إلى الله يكون معناه أتى أمر الله. فيقال إن الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، ودي قاعدة مهمة جدا جدا وفائدة نفيسة، وهي أن المبطل عندما يستدل الدليل يكون الرد عليه من دليله الذي يستدل به. فعند التأمل والنظر والتدبر ستجد الجواب من الدليل الذي استدل به، من الدليل الذي استدل به، ولكن يحتاج إلى نظر وتدبر وعلم. فعلم ذلك من علم وجهل من جهل، لكن هذه فائدة مهمة جدا أن ترد على المبطل من الدليل الذي يستدل به. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى فما الذي يمنعه أن يقول أتى أمر الله؟ إذا ما قال هنا أتى أمر الله طب إيه المانع؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء أمر ربك أو يأتي أمر ربك، إيه المانع اللي يمنعه سبحانه وتعالى؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يريده لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت أنها بينت بهذه الآية، لأن إحنا بنستخدمها كده، يعني أنت قاعدة الإجمال والتفصيل إمتى بنستخدمها في القرآن والسنة؟ لما يكون في موضع في إجمال، فبنحتاج إن إحنا ندور على دليل آخر في موضع آخر يفسر لي الإجمال ده، يفسرهولي يبينهولي، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى السابق والسابقات فقطعوا أيديهما، فقطعوا أيديهما الإيه؟ لما تطلق من أول الصبع لحد الكتف. طيب فقطعوا أيديهما، بعض العلم يقول ده إجمال، عايزين تبيين إيه هو اللي اتقطع من الإيد، وبعضهم يقول ده إطلاق احتاج إلى تقييد. السنة بينت إن انقطع لحد الرزق، يتقطع لحد الرزق لحد الكوع، هو مش المرفق، المرفق ده العظمة اللي هنا لحد هنا، السنة بينت. يبقى إذا الآية هنا فيها إجمال، احتاج إلى تبيين وتفصيل. بينات السنة أو في إطلاق قيدات السنة، إما الترسيل ده أو الترسيل ده، دائما ده بتقوله إمتى؟ دوت لو كان الآية فيها إجمال تحتاج للدلالة، عندئذ قل ذلك، قل خذ القاعدة اللي أنت حاططها إنه كل إتيان ومجيء أضافه الله إلى نفسه فيكون مقصود به أتى أمره. يبقى إمتى تقول الكلام دوت؟ لو أنت الكلام مش واضح مش باين، إنما الآيات واضحة وباينة. قال الله سبحانه بل آيات فيها تقسيم كمان، تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله تعالى الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجهول، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان بالله تعالى، الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل الفصل بين عباده، وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا يزيد به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يخلو به الله عز وجل. من الحديث ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد عمل، ولا ينظر أشأن منه عن شمال فلا يرى إلا من قدم، وينظر تلقاء وجهه قدام أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه قدام أمامه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالإيمان مثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. دي صفة الإتيان والمجيء لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله. حتى لا نقتضي الكلام نقف هنا ونستكمل إن شاء الله فيما بعد الكلام عن صفة الوجه لله تعالى.